الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الغيبة للصائم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس الثقة سبت رواه الله والجماعة. قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قريب مالك، بل بعضهم قدمه في الزهري على مالك، والمشكلة أن الكلام كان شديدا بينهما، لذلك العلماء قالوا كلام الأقران إيش يطوى ولا يروى، يطوى. حتى ابن أبي ذئب قال كلاما الشعر قف الشعر منه لما الإمام مالك لم يأخذ بمسألة البيعان بالخيار، قال يستتاب وإلا تضرب عنقه. شوف يقال على مثل مالك هذا كلام، هذا صراحة هذا كلام سيء، لكن كما قلنا كلام الأقران يطوى ولا يروى. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري. المقبوري هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري ثقة ثبت، لكن تغير بآخرة. والحق بأن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة. وسعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي أيضا عن أم سلمة وعن عائشة، لكن روايته عنهم مرسلة، الرواية عنهم مرسلة، روى له الجماعة. عن أبيه أبو سعيد المقبوري، وهو من الثقات الأثبات، وهذه من اللطائف رواية الأبناء عن الآباء. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد المحدثين سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. أفهمني الحديث يعني أفهمني معناه، فكأن ابن أبي ذئب يقول: مالي إلا الإسناد، وهذا يشرح، وابن أخيه يبين مغاليق الفهم فيه. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وقلنا هو ابن قعنب القعنبي أثبت الناس في مالك، من أثبت أو من أصح الناس رواية في الموطأ. عن مالك. مالك النجم صاحب المذهب المتبع، قال الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان، أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان ثقة ثابت رواه له الجماعة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهذه طبعا سلسلة مشهورة كما قلنا من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. جزاك الله خير. هذه من الأداب، جملة من الأداب التي يتأدب بها الصائم حتى لا يجعل يوم صومه كيوم فطري. ومن هذه الأداب، ومن جملة هذه الأداب، هو أنه يدع قول الزور والعمل به. قول الزور أصل الزور الكذب، ولكن هنا الزور معناه كل الفحش، هو عام وليس بخاص. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. وهنا قول الزور قول الكذب، قول الفحش أو قول الغيبة أو النميمة، أو أيضا السباب والشتم واللعان والقذف وغير ذلك، أو العمل به، العمل بالمعاصي والعمل بالفواحش. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. ليس لله حاجة، هذا من باب التعبير العربي في هذا الباب، وإلا فالله جل في علاه لا يحتاج أحد، وكل الناس وكل الخلق يحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله جل في علاه مالك الملك، والله جل في علاه بيده كل شيء. قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، سبحانه جل في علاه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي كلكم تخطئون بالليل، كلكم ضال إلا من هديته. قلناه. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بليل ونهار، وأنا أغفر ذنوبكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الغرض المقصود بأن الله جل وعلا مالك الملك، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة، المعنى فليس بك أو أنت تتعنى وتتعب، وليس لك عند الله من أجر على صيامك، لأنك أبطلت الصيام بما فعلت. قال فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه لأنه لن يناله من أو الأجر الذي كان يصبو إليه من الصيام لا يكون له إلا التعب والعناء والمشقة من فقدان الطعام والشراب وليس له شيء عند الله جل وعلا. وقدمنا إلى ما عمله من عمل فرع أنه هباء منثورا. والحق بأن ابن حزم استدل بهذا الحديث على أن الغيبة من المفطرات وعلى أن المعصية من المفطرات، يعني من سب أحدا وهو صائم فيومه يعني يكون قد أبطل صيامه وعليه وجوبا الإمساك وعليه قضاء وجوبا أيضا على هذا الباب. وصراحة هذا تشدد في الحكم وغلو، هذا من ابن حزم، من ابن حزم تشدد في الحكم وغلو. والصحيح الراجح بأنها هذه الأحاديث أحاديث تخوف العبد من الإقدام على المعاصي لا سيما هو في هذه الطاعة. وإلا قول الزور يعني منهي عنه، محرم في صيام أو في غير صيام، لكن هو في الصيام من باب الأوكد من الآكد أن يفعل ذلك في الصيام، لا يفعل ذلك في الصيام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من صام وقد وقع في الفسق أو وقع في الكذب أو قول الزور قل أجره، قل أجره ولا يبطل صيامه إلا إذا كان هذا الأجر قد استوعب جميع الحسنات التي للصوم. وأن ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصوم فإنه لي، قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. وفي الحديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل يعني لا يقع في الرفث ولا يقع في الجهل ولا يقع في الكلام المخالف للشرع ولا يقع في السب ولا في القصف ولا فعل الفواحش. اللهم اغفر وارحم وزيلا وزعم تعلم فأنك أنت العز والأخر. ولذلك قال في امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. من امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله هنا بمعنى أنه قد يعني مفاعل يعني من باب المفاعلة، قاتله يعني سبه يعني استثار حفيزته يعني أغضبه، وليس القتال أصل القتال وإن كان الأمر على الظاهر. فإن قاتله أيضا وأخذ السيف ليقاتله فلابد أن يقول له أنا صائم لأمرين اثنين. لما يقول له أنا صائم فإنه لو كان يقاتله ولم يعلم بإسلامي فعلم بإسلامي فلا يجوز له أن يقدم على قتله، لأن قتل المؤمن لا يجوز، كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. فلذلك يقول أنا صائم، أو أنها كما قلنا المسبة والمشدة بينهما. فإن قال له أنا صائم فاحترم الصوم واحترم العبادة، وهذا وازع للرجوع إلى الله جل في علاه. وهنا العلماء اختلفوا أن يقول أنا صائم في جهارا أم يقول أنا صائم في خاصة نفسه. سبب النزاع أنهم قالوا لو قال أنا صائم في خاصة نفسه مجاهرا بها فإنها مدعاة للرياء وإنها مدعاة لمضيعة الأجر، فإذا يكون قد ضيع أجره مرتين، إما بالاشتباكات وإما بطول اللسان وإما بمخالفة تصريح قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الرفث وقول الزور، وإما أنه قد رأى ومن رأى رأى الله به ومن سمع الله به. والصحيح الراجع أن هذا المأخذ الذي ينظر إليه بعض العلماء غير موجود. الصوم في ذاته إخلاص، وهذا الذي قاله الإمام أحمد يقول الصوم في ذاته إخلاص لأنه يستطيع أن ينفرد بنفسه وأكل وأشرب كيفما شاء. فالصوم بذاته بحد ذاته إخلاص. فالصحيح الراجع في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل جهارا حتى يسمع الذي يقاتله، حتى يسمع الذي يسبه أو يشتمه فيعلم أنه على تقى، أنه على طاعة، أنه لا يريد أن يجره إلى مثل هذه المعصية، فيستحي فيرجع أو يتراجع فلا يقع في مثل هذا الباب. فقال فليقل إني صائم لعله بعد ذلك يتراجع الذي يقاتل أو يتراجع هو نفسه، والوازع وازع الدين يجعله لا يغضب ويجعله لا يقابل السيئة بالسيئة بل يقابل الحسنة بالحسنة، حفاظا على هذه الطاعة العظيمة التي قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المكافأة لها بابا هو باب الريان. هذه من جملة آداب الصوم، وبهذا يكون قد انتهى الباب هذا. طيب من الفوائد المستنبطة، قد يؤتى بالخاص ويراد به العموم، وهذا عجيب، لأن قول الزور أنت تعرفون قول الزور والبهتان فقط، هذا قول الزور يعرف في الشهادة، وهنا أريد به العموم، وهذه فيها دلالة أن اللغة تتسع بأن الزور ينزل تحته جميع المخالفات يقال فيها زور. يصح ولا ما يصح؟ طيب فهذه هذه من الأصول في هذا الباب. والسياق هو الحاكم، السياق في الباب هو الحاكم، لأنه الزور هنا ممكن يأتي بمعنى الجهل، يعني يأتي بأنه يعني واقع في، لأن بعض الرد جاءت فمن لم يدع الجهل أو العمل بالجهل أن يعمل شيئا جهلا. وطبعا لا يقصد بالجهل هنا عدم العلم، يقصد بالجهل هنا إيه؟ الجهالة، يقصد بالجهل هنا الجهالة. نعم. الفائدة الثانية، يصح الخبر عن الله جل في علاه بما لا يكون فيه سوء، كأن تقول الله موجود. موجود هنا خبر ليس صفة، لا يصح أن تقول صفة من صفات الله جل في علاه، فكل موجود قد أوجده واجد، صحيح ولا لا؟ والله واجب الوجود سبحانه جل في علاه، يعني أنا استعرنا كلمات القوم لكن لنثبت شيئا. فهنا الآن الله موجود، هذا خبر عن الله ليس صفة من صفات الله. وهنا لما يقول فليس لله حاجة، يعني اعلم كقول السلام من الله لا يمل حتى تمله، والمعنى أن الله جل في علاه لن يعطيك الأجر ما دمت قد خالفت الأمر. نعم. فضل رد الإساءة بالإحسان، أو فضل كظم الغيظ فرد الإساءة بالإحسان. من وين هذه؟ إني صائم إني صائم، وهذا من أفضل الفضل. فضل شيخ، بهذا نكون قد سئنا من بابين من سنن أبي داود.